باب الرجاء والخوف. دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعض أصحابه يعود، فقال: كيف تجدك؟ قال: أجدني أرجو وأخاف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، ما اجتمعتا في قلب رجل إلا أعطاه الله خير ما يرجو منه وآمنه من شر ما يخاف. قال أبو الدرداء: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. قال مطرف بن عبد الله الشخير: لو وزن رجاء المؤمن وخوفه لاعتدلا. قال لقمان لابنه: يا بني، أرجو الله رجاء لا تأمن فيه مكره، وخف الله مخافة لا تأيسن فيها من رحمته. فقال: كيف أستطيع ذلك وإنما لي قلب؟ فقال: يا بني، إن المؤمن كذي قلبين، قلب يخاف به وقلب يرجو به. قال علي بن أبي طالب: خذوا عني هذه الكلمات، فلو رحلتم فيها المطية حتى أنضيتموها لم تبلغوها. لا يرجو عبد إلا ربه، ولا يخاف إلا ذنبه. وذكر كلاما قد ذكرته بتمامه في كتاب بيان العلم وفضله. كان يقال: من خاف الله ورجاه آمنه خوفه ولم يحرمه رجاءه. وقف محمد بن سليمان على قبر أبيه فقال: اللهم إني أمسيت أخافك عليه وأرجوك له، فحقق رجائي وآمن خوفي عليه. قال مسلم بن يسار: ما أدري فيما خوف امرئ ورجاؤه إذا لم يمنعاه من ركوب شهوة إن عرضت له، أو لم يصبراه على مصيبة إن نزلت به. كتب بعض العلماء إلى بعض إخوانه: أما بعد، فإنه من خاف الله أخاف الله منه كل شيء، ومن لم يخف الله أخافه الله من كل شيء. للحسن بن هانئ، وتنسب للشافعي رضي الله عنه، والله أعلم. خف الله وارجوه لكل عظيمة، ولا تطع النفس اللجوج فتندم، وكن بين هاتين من الخوف والرجا، وأبشر بعفو الله إن كنت مسلما. وفيها: فلما قسى قلبي وضاقت مذاهبي، جعلت الرجا مني لعفوك سلما. وله: قد كنت خفتك ثم آمنني من أن أخافك خوفك الله. وقال العتابي: رحل الرجاء إليك مرتقبا، حشدت إليه نوائب الدهر. ردت إليك ندامتي أملي، وثنى إليك عنانه شكري، وجعلت عتبك عتب موعظة، ورجاء عفوك منتهى عذري. وقال أعرابي، وقد أدخله الباعث في شعره: وإني لأرجو الله حتى كأنما أرى بجميل الظن ما الله صانع. وقال منصور الفقيه: قطعت رجائي من بني آدم طرا، فأصبحت من رق الرجاء لهم حرا، وعدل يأسي بينهم فأجلهم، إذا ذكروا قدرا كأدناهم قدرا، غني لهم بالله لا متطاولا على أحد منهم ولا قائلا هجرا. وكيف يعيب الناس بالمنع مؤمن، يرى النفع ممن يملك النفع والضر، عليه اتكالي في الشدائد كلها، وحسبي به عند الشدائد لي ذخرا. أنشدني عبد الله بن محمد بن يوسف رحمه الله لنفسه: أسير الخطايا عند بابك واقف، على وجل مما به أنت عارف، يخاف ذنوبا لم يغب عنك غيبها، ويرجوك فيها فهو راج وخائف، فمن ذا الذي يرجو سواك ويتقي، وما لك من فصل القضاء مخالف. فيا سيدي لا تخزني في صحيفتي، إذا نشرت يوم الحساب الصحائف، وكن مؤنسي في ظلمة القبر عندما يصد ذو ودي ويجف المؤالف لئن ضاق عني عفوك الواسع الذي أرجي لإسرافي فإني لتارف. وقال أبو العتاهية: إذا متق الله امرؤ لا نجانبه، وقارب بالإحسان من لا يقاربه، يقول الفتى أرجو وأرجو وما له نزوع عن الذنب الذي هو راكبه، ألا ليس يرجو الله من لا يخافه، وليس يخاف الله من لا يراقبه. من الناس من لا يبصر الدهر جهله، ويزداد فيه الضعف حتى يعاتبه. كفى بصروف الدهر علما وحكمة لمن لم يخنه علمه وتجاربه، ومن لم يثق بالله لم يصف عيشه، ومن ضاق عنه الحق ضاقت مذاهبه. كان أبو سعيد السيرافي كثيرا ما ينشد في مجلسه: اسكن إلى سكن تسر به، ذهب الزمان وأنت منفرد، ترجو غدا وغد كحاملة في الحي لا يدرون ما تلد. قرأت على سعيد بن نصر أن قاسم بن أصبغ حدثهم قال: حدثنا عبد الله بن رواح المدائني قال يزيد بن هارون قال حدثنا أبو موسى التميمي قال: توفيت النوار امرأة الفرزدق، فخرج في جنازتها وجوه أهل البصرة، وخرج فيها الحسن، فقال للفرزدق: ما أعددت لهذا اليوم يا أبا فراس؟ قال: شهادة أن لا إله إلا الله منذ 80 سنة. فلما دفنت قام الفرزدق على قبرها فقال: أخاف وراء القبر إن لم يعافني أشد من القبر التهابا وأضيقا، إذا جاءني يوم القيامة قائد عنيف وسواق يسوق الفرزدق، لقد خاب من أولاد آدم من مشى إلى النار مغلول القلادة أزرقا. قال: فبكى وأبكى.